الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والسامعين وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: ولم تزل تستر جلباب الدجى بجلم اليد وسيف العنق، فما استراحت من عبود جعفر ومن صعود بصعيد زلق، فما استراح من عبود جعفر ومن صعود بصعيد زلق إلا وفي خضخاض دمع عينها خاضت ووابت من سراب مطبق، كأنما رقراقه بحر طمى والنوق أمواج عليه ترتقي، وكل هودج على أقتابها مثل سفين ناقر أو زورق، مرت بها هوج الرياح فهي في تفرق حين مرت بها هوج الرياح فهي في تفرق حينا وحينا تلتقي، وكم بسوق البغي شدت سوقها سوق المعنف الذي لم يفتقي، وكم بسوق البغي تبت سوقها سوق المعلف الذي لم يتقي، حتى غدت عجافا ضمرا أعناقها تشكو طويل العنق، مرسومة الأيدي شكت فرط الوجا لكنها تشكو لغير مشفقي. نعم، أحسنت، مبارك الله فيكم. قال رحمه الله: ولم تزل، أي النوق، تقطع جلباب الدجا. الجلباب ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء، قال تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. وقالت عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك: فخمرت وجهي بجلبابي. تقطع جلباب الدجا، الدجا جمع دجية، والدجية كالظلمة وزنا ومعنى، يقال دجية ودجا كظلمة وظلم. بجلم اليد، الجلم المقراض أي المقص، والأكثر استعماله بلفظ التثنية فيقال الجلمان. وإضافة الجلباب إلى الدجا، جلباب الدجا، هو من إضافة المشبه به إلى المشبه، أي لم تزل تقطع الدجا الذي هو كالجلباب. وكذلك قوله بجلم اليد هو من إضافة المشبه به إلى المشبه، وكذلك قوله وسيف العنق هو من إضافة المشبه به إلى المشبه. فيكون المعنى: لم تزل هذه النوق تقطع الدجى الذي هو كالجلباب بيدها التي هي كالجلم أي كالمقص، وبعنقها الذي هو كالسيف. وهذا يدل على أن هذه النوقة لا تستريح من السير ليلا ونهارا. فما استراحت من عبور جعفر ومن صعود بصعيد زلقي إلا وفي خضخاض دمع عينها خاضت وغابت بسراب مطبقي. فما استراحت، الراحة ضد التعب، من عبور جعفر، العبور قطع النهر ومجاوزته، قطع النهر من عبر إلى عبر هو العبور، والعبر عبر النهر جانبه. فما استراحت من عبور جعفر، الجعفر النهر الكبير والصغير، والمناسب لمراده هنا الكبير. ومن صعود، الصعود الارتفاع وارتقاء، ما الماضي منه؟ بكسر العين أو فتحها؟ لا، هو بالكسر. نعم، صعيدة. نعم، الماضي صعيدة بكسر العين. والصعيد في اللغة هو وجه الأرض مطلقة، ترابا كان أو غيره. قال الزجاج: لا أعلم خلافا بين أهل اللغة في ذلك. والخلاف بين الفقهاء مشهور في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. هل هو كل ما صعيد على وجه الأرض هو مذهب الحنفية والمالكية، أو هو خاص بالتراب وهو مذهب الشافعية والحنابلة؟ ومن صعود بصعيد زلقي، يقال مكان زلق أي تزلق وتزل فيه القدم ولا تثبت. ومنه في القرآن أحسنت، فتصبح صعيدا زلقا. نعم، أي تصبح ملساء لا تثبت عليها قدم. إلا وفي خضخاض، الخضخاض هنا الطين المختلط بالماء، إلا وفي خضخاض دمع عينها. الدمع ماء العين، والدمعة قبل أن تفيض يقال لها عبرة، كما قال ابن قيس: وإن شفائي عبرة لو سفحتها. والعرب تزعم أن دمعة السرور باردة وأن دمعة الحزن ساخنة، لذا يقولون في الدعاء للشخص: أقر الله عينك، أي أبردها سرورا. ويقولون في الدعاء عليه: أسخن الله عينه. إلا وفي خضخاض دمع عينها خاضت، يقال خاض الغمرات إذا اقتحمها، والسراب هو الذي يتراءى للعين نصف النهار كأنه ماء، الذي تراه في أول النهار وآخره هو الآل، والذي تراه في نصف النهار هو السراب. قال تعالى: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. مطبقي، المطبق هو المجلل والمغطي، يقول: إنها لا تستريح من قطع نهر ومجاوزته ومن تسلق مكان ووعر إلا وهي تخوض في بحر من دمعها وتغيب في السراب المغطي، فهي لا تستريح ليلا ولا نهارا. لا تستريح ليلا كما قال: تقطع جلباب الدجا، ولا تستريح نهارا كما قال: وغابت بسراب مطبقي. أين الشاهد في قوله هذا على النهار؟ السراب لا يكون إلا نهارا. نعم، لا يكون إلا نهارا، أحسنت. كأنما رقراقه، الهاء تعود على السراب، بحر طمى والنوق أمواج عليه ترتقي. رقراق السراب ما تلألأ منه، بحر طمى أي على وارتفعت أمواجه، والنوق أمواج، الأمواج جمع موج، وهو مصدر غلبت عليه الاسمية، الموج مصدر ماج موجا إلى الطرب ثم سمي به. والنوق أمواج عليه ترتقي أي تصعد، وكل هودج على أقتابها مثل سفين ماخر أو زورقي. وكل هودج، الهودج مركب للنساء والجمع هوادج، والأقتاب جمع قتب وهو رحل صغير يكون على قدر سنام البعير، والسفين واحدته سفينة. ماخر يقال مخرت السفينة الماء إذا جرت وشقت الماء. قال تعالى: وترى الفلك مواخر فيه، أي تجري وتشق وجه الماء حتى تسلك فيه من قطر إلى آخر. أو زورقي، الزورق السفينة الصغيرة والجمع زوارق. يشبه السراب بالبحر المتلاطم، كأنما رقراقه بحر طمى. ويشبه النوق بالأمواج، والنوق أمواج عليه ترتقي. ويشبه الهوادج بالسفن والزوارق، وكل هودج على أقتابها مثل سفين ماخر أو زورق. قال: مرت بها هوج الرياح، فهي في تفرق حينا وحينا تلتقي. مرت بها هوج الرياح، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي مرت بها الرياح الهوج. والرياح الهوج هي التي لا تستقيم، فتأتي تارة من هنا وتارة من هنا، لذا قال: فهي في تفرق حينا وحينا تلتقي. والناقة الهوجاء هي المسريعة في السير، كأن بها هوجا، أي كأن بها حمقا وطيشا. والحين الوقت، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. قال: وكم بسوط البغي سقت سوقها، سوق المعنف الذي لم يتقي. كم للتكثير، والسوط الخلط، أصل السوط الخلط، ومنه قيل المقراءة سوط لأنها تخلط اللحم بالدم. قال تعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب. وإلا فالسوط أصله الخلط، ومنه قوله كعب بن زهير رضي الله عنه: لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل. قال: وكم بسوط البغي، البغي الظلم والتعدي، سقت من السوق وهو خلاف القود، سقت سوقها، السوق جمع ساق، لما بين الكعب إلى الركبة، والساق من المؤنث أو المذكر. من المؤنث. لماذا؟ لأنه من أعضاء مزدوجة كما سبق. نعم هذا على القاعدة. وقال تعالى والتفت الساق بالساق، والتفت تأنيث الفعل دليل على أن الساق مؤنثة. وكم بسوط البغي سقت سوقها، سوق المعنف الذي لا يتقي. العنف ضد الرفق، الذي لا يتقي أي لا يحذر ولا يخاف عليها. يقول في هذا البيت كثيرا ما سقتها ظالما لها، غير مترفق بها ولا خائف عليها، حتى غدت خوصا عجافا ضمرا، أعناقها تشكو طويل العنق. حتى غدت خوصا أي غدت غائرات العيون، الخوص جمع خوصاء، عجافا العجاف جمع عجفاء، والعجف الهزال. وفي الحديث أربع لا تجوز في الضحايا، وذكر منها العجفاء التي لا تنقي أي المهزولة. ضمرا، الضمر المهزولة جمع ضامرة من الضمر، وهو الهزال وخفة اللحم. ومنه في القرآن نعم أحسنتم، وعلى كل ضامر يأتينا، نعم وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. حتى غدت خوصا عجافا ضمرا، أعناقها تشكو طويل العنق. العنق ضرب من السير فسيح سريع. من يذكر شاهدا له في السنة العنق؟ كان يسير العنق. أحسنت صحيح بارك الله فيك. نعم قول أسامة بن زيد، نعم إذا وجد فجوة النصر، فإذا فجوة أحسنت. نعم قول أسامة بن زيد رضي الله عنه في إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات في الحج، وصف سيره قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. كان يسير العنق، العنق كما سبق ضرب من السير فسيح سريع، فإذا وجد فجوة أي وجد مكانا متسعا نص أي أسرع، حتى يستخرج أقصى سير الناقة. فالنص سير أسرع من العنق. يقول ابن الونان حتى غدت، يعني بسبب الضرب بصوت البغي وبسبب سوق العنيف صارت النوق على الحال التي وصف في هذا البيت، صارت غائرات الأعين مهزولة، تشكو أعناقها من السير السريع الطويل. مرثومة الأيدي شكت فرط الوجى، لكنها تشكو لغير مشفقي. مرثومة الأيدي أي مشققتها، أي مشققة الأيدي تسيل دما، شكت فرط الوجى. الوجى وجع يكون في الرجل، لكنها تشكو لغير مشفقي. يقول بسبب ذلك الضرب والسوق العنيف والسير الطويل الذي لا راحة فيه صارت الإبل مشققة الأيدي تسيل دما، تشكو من وجع أخفافها وإلحاحه عليها، لكن شكواها تذهب سدى لأنها تشكو لمن لا يشفق عليها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.